طيب، فالله يبارك فيكم، مثل هذا الأمر لا يؤثر مثلا طبيعة أنا ابن فلان، أنا صغير هو كبير، لا يمكن أن نتساوى في الحقوق والواجبات، لأن صغر جسمي وعقلي وغير ذلك، حتى أستوي معه في نفس العمر فتتساوى، لأن طبيعتي مثلا غير قابلة أني أتزوج، مثلا طبيعة عقلي غير قابلة ومدرك لما هو يدركه. فالتفريق مثلا بين الكبار والصغار تفريق ما أحد يعترض عليه، علما أن كلهم مشتركين بالإنسانية، لكن ما أحد يعترض عليه، لأن تفريق اضطراري، ولكن مبني على شيء اضطراري، ولكن هذا الشيء الاضطراري مؤثر بالطبيعة. هذا مثله ما يتعلق بالفرق بين الذكر والأنثى. الذكر والأنثى ليس شيئا واحدا، لا من جهة الجهاز التناسلي، لا من جهة الطبيعة النفسية. طبيعة المرأة الله عز وجل خلقها تحمل وتلد وتحيض طيب، هل يوجد أحكام واجبة على الرجل غير واجبة على المرأة؟ كما أن مثلا هناك نعم، الجهاد واجب على الرجل بحسب طبيعته، غير واجب على المرأة. صلاة الجماعة في عند كثير من الفقهاء، طيب النفقة، دية العاقلة، إلى آخره، هذه أمور واجبة على الرجل غير واجبة على المرأة. طيب، يوجد أمور واجبة على المرأة بطبيعتها غير واجبة على الرجل، مثل الحجاب. طيب، يوجد أمور مباحة للمرأة غير مباحة للرجل، مثل لبس الحرير ولبس الذهب ليش؟ لأن هذا بطبيعتها كما خلقها الله. ممكن امرأة الآن في علاقتها مع الله تدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، ورجل ممكن يدخل النار ثم يدخل الجنة من المسلمين؟ ممكن، لأن هذه أمور اختيارية. ممكن امرأة تكون في منزلة في الجنة أعلى من الرجل؟ إيه طبعا، طبيعي. أعلى من رجل آخر مثل يكون أخوها، ما في مشكلة، لا مشكلة، مسألة تقوى، وتتلذذ بالنعيم أعظم ما هو يتلذذ، نعم، وتكون أقرب إلى الله أعلى منه، نعم، طبيعي، لا مشكلة. يعني حتى مثلا مسألة، لو فهمت مثلا قصة الآخرة هذه، تفهم أنه مثلا مسألة وجود للنبي صلى الله عليه وسلم 9 زوجات له أسباب كثيرة، ومن أهمها أن هذا اصطفاء، هذا اختيار. النبي صلى الله عليه وسلم لا ذكر ولا أنثى سيبلغ منزلته يوم القيامة، فهناك زوجاته اللواتي سيبلغن منزلته بشفاعة الزوجية لا بشفاعة أعمالهن، لأنهن لا يصلن إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، رب العالمين بدل ما يجعلها 4 جعلها 9، اختار 9 رآهن أقرب من يستحق هذا. طيب، هذا فضل من الله تبارك وتعالى، ما المشكلة؟ الشاهد مثل هذا الأمر يعني يفهم في هذا السياق، هناك قيم اضطرارية مؤثرة بالطبيعة. فساعة إذن حين تكون هناك أحكام مختلفة، يعني اليوم مثلا أنا في السويد سمعت أن عندهم خبر في الحضانات يفرضون على الأطفال الذكور أن يبولوا كما تبول الإناث حتى لا يكون هناك تمييز، علما أن الطبيعة الجسدية مختلفة بين الذكور والإناث. فهذا أمر ينبغي أن يفهم حتى نفهم إيش العدل وإيش الظلم، ومتى تكون المساواة مقبولة، حين تكون المقدمات الاضطرارية والاختيارية مقبولة، يعني متساوية. طيب، هناك قيم اضطرارية من وجه، اختيارية من وجه. يعني إنسان ولد لأسرة فقيرة، هو ابتداء اضطراري أن يعيش بداية حياته فقير، لكن هو قادر أن يغير هذا. ولد رقيق، ولد وجد نفسه إنسان مسترق، لماذا؟ لأن والديه مسترقان كما في الزمن القديم. هذه هو الآن سيعيش مضطرا لهذا الأمر، ولكن في السياق نفسه هو قادر على أن يزيل هذا. الإسلام في الشريعة الإسلامية جاءت تعينه على أن يزيل هذا، لأن مثل هذه الأمور، الغنى والفقر وغير ذلك، قيم أمور متعلقة بالناس أنفسهم. فمثلا لو كان والداه كافرين لكان يمكنهما أن يسلما فيصير لهم حق في الرقاب وثواب عتق الرقبة المؤمنة والكفارة وغير ذلك وأمور أخرى بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. وبعض وأمورا أخرى، ومثل العتق الذي أعتقه عمر لكل المؤمنين، حتى هو لو كان مثلا رقيق كافر مجرد أن يسلم خلاص احتماليات عتقه تعلو. وأيضا مثلا إذا ضرب على وجهه أو أهين له حق العتق. طيب، ففي هذا السياق هناك درجة من الاختيارية، فهذا أيضا لا يقاس على موضوع اللون، الغنى والفقر والاعتبارات التي بإمكانك أن تغيرها.